لقد سمعت منكم ان كتابي كتابي حياتنا الجنسيه وهي سؤال في الجنس ممنوع بيروع ولكن هي الان موجوده في المكتبات بالقرى وبكثره كلما نبذت جاءت كميه اخرى وما هو رايكم في هذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.